لا يجوز شيوخ هول. عليكم السلام. آية لما تقولون ما لا تفعلون يتعرض لهذه المسألة، فيروي رواية عن إمام مالك ما بهمني أنا ثبوتها من حيث الرواية، لأنه الآثار هي من الصعب أنه الإنسان يتبعها ويتبع سنيدها كما يفعل حديث الرسول عليه السلام. يكفينا منها أنه تكون مطابقة للشريعة ومنبه للغافل ومعلم للجاهل. ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ود الشيطان أن يسمع منكم هذه الكلمة، أنا لا أمر بالمعروف حتى أفعله. من منا يفعل كل معروف؟ نعم، هذا كلام فقيه فعلا. مثل الذي يقولون لا أصلي حتى أكون خاشع في الصلاة. سبحان الله. ينسب لزين العابدين في موضوع تعليم الأطفال الصلاة والأولاد بالأحرى جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل نفتي بهذه المسألة للآباء الذين يحرصون على أن يتربى ابنهم على المحافظة على الصلاة؟ أبدا ما في داعي لمثل هذا إطلاقا. شنو يعني مكلفين؟ حتى الولد يعني يعرف أنه عليه الصلاة مثلا يداوم عليها بدل ما يسأل عنها فوق. يداوم عليها كل وقت بوقته، نحن نعلمه كيفية الصلاة كما هي الأصل في الشرع، وهو كما هو في الأمر العارض. ومين هذا روى عن زين العابدين؟ يروى عن زين العابدين يعني أحد الشيعة. أستاذي أنا ما زلت يعني متضايق في الموقف اللي سويناه هذه المرأة. يعني أنا بتلاحظ أنت أنه قبل مرة سألتك سؤال من ناحية المعاملة الشكات إذا بتذكرها، وأنت طبعا اللي يجب عليك أن تتقي الله، طبعا ما تعمل بنك أبدا. اتبعت طريقة جديدة أنا الحمد لله رب العالمين ونجحت فيها، بتم دائما مخلي رصيدي في البنك. أنا حاليا أنا إلي رقم بالبنك لسبب أني أنا بدي على أساس أنه شوي شوي للطريق. أنا إلي رقم لكن رصيد ما بخليه، الشيكات باخذ من البنك دفتر الشيكات، وكل التجار بعطيهم بقول لهم كل واحد في تاريخه، اما انا باجي بعطيه الثمن اما هو بيجي عنده باخذ الثمن، بس بستعمل ورقه الشيك بس هذا لمده مؤقته. وعرضت عليهم فكره جديده اني بدي اصير اعطيكم ورقه مني هلا بكل شيك مكتوب عليه انه بنك القاهره او بنك الاسلامي، انا طبعا اطبع اسمي او اسم المحل على كلاشيه خاص واكتب تحت هون شاهد وشاهد. طبعا هذا ممكن تتجير، اما لا تنخصم الا غير مني لهم او منهم الي، اما كثير من التجار وافقوا عليها طبعا لثقه فيي هذول اللي وافقوا. فبالنسبه لرقم حسابي في البنك حاليا، رقم حساب بس حساب، نعم ما بخلي يعني ممكن يكون في لي نص دينار، ممكن يكون في لي دينار. احيانا في بعض التجار بيكونوا مجيرين شيكاتهم لناس غير معروفين، فأنا بضطر أن أروح بتاريخ اليوم اللي موجود رقم تاريخ أو بخلي تبع البنك، لأنه أحيانا بتأخر مثلا تاريخ الشيك 15/5، لما بدي يجي يوصل الشيك للبنك بده بيجي 4-5 أيام، فأنا برضاش أروح أوديه بتاريخ 15/5. اتفقت أنا وموظف البنك أن يكون يتصل فيه حينما يوصل الشيك لعنده، بتصل هو فيه وأنا طبعا بودي له الثمن فورا على أساس أن أنا ما يكون في لي رصيد عندهم اللي أكسب فيه إثم. لأنه في ثغرة في كلامك، نعم، وهي ممكن إزالتها بالجواب، نعم، عن السؤال الآتي. أنت من إمتى يعني بدت لك هذه الفكرة وهذا الحل؟ تقريبا جمعة جمعتين. لا أنا لما سألتك الجواب ما قل وذل. نعم، جمعة جمعتين مدة كبيرة، في أكثر من 4 شهور. كوي من 4 شهور. نعم أو أكثر. في هذه 4 شهور أنت ما لك ولا قرش في البنك؟ ما بخلي فلوس إلي في البنك أبدا، بحاول كل محاولة ما أخليش ولا شيء، وأكيد ما بخليش. لكن بالأربع شهور ما دخل للبنك ولا قرش؟ ما هو لما بدخل قلت لك لما في لي فرض مضى. جاوب لا طبعا بكون موجود. هلي مضى قلت لي اياه انا. نعم. الان قلت لك بصراحه في كلامك ثغره. نعم. فأنا إما بدي بين لك إياها أو شدها حتى يظهر حل العملية تبعك. نعم. أو لا تزال كما نقول مكانك راوي. نعم. الآن أجبني بوضوح، هل 4 أشهر أنت ما دخل من عملتك ولا قرش للبنك؟ طبعا دخل وحطيت مصاري مقابل أن أسد. كيف نحل الموضوع؟ ما نحل. وبعبارة أخرى، نعم، إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش، بتمشي العملية تبعها مع البنوك؟ ما رقم حسابك؟ ها؟ رقم حسابك؟ لا، ما فيش فصل، ما في فصل، ما فيش فصل، بتجمد الحساب، تمشي العملية تبعك؟ بتمشي، بتمشي، بس أنا هيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح، بس لا يا أخي اتركني للشيء الصحيح، كيف تمشي عمليتك؟ وأنت مالك ولا قرش طيلة سنة في البنك، نعم، والبنك بنك مادي. نعم. الشرعي. نعم. فهو لما بيشوف شخص ما بيحول عمولي للبنك ولا بيغذي، أنا اللي بتخيله بيطلقوه بالثلاثة. أنا حكالي يا مبارح هذا الحكي. شو رأيك بهذا الكلام أنت؟ مبارحيات اتصل فيه تلف. يا أخي عطيك جواب شو؟ نعم. الله يهديك. شو بدي مبارحيات ولا مسائيات ولا أنا؟ نعم. اللي تتصور معي أنت أنه أنت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش للبنك؟ لا طبعا. خلاص شيخ احكى في بدايه كلامه. نقطه اخرى شيخي، نعم، لو كان هو ما ادخل ماله في هي جايه بالاخير، هي بدنا هلا نعالج القضيه اللي هو فكره هي، هاي نقطه ناجح يعني فيها. لا دي قديمه، لا الجديده، حتى انا الجديده هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس بضع بسد الشك اللي بيصل في هذيك اللحظة، هذا الشك نفسه بس عم يقول لك انه ذاك الشك ما دخل صندوق البنك، متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق، ما قلت؟ لا بسرعه كله تدخل في حسابات هذه. كان صديقك هذا شو؟ لا عفوا يرابي، طولوا بالكم شوي. لا عفوا انا ما فهمت. نعم صديقك هذا، نعم، لا تستعجل تحكي. نعم. شو في نفسك؟ نعم. فكر تفهم شو في نفسي وتجاوبني. نعم. صديقك هذا شو شفت انت منه؟ انا فهمت انك شفت منه انه، نعم، حفظ المال ما ادخله في البنك. اي نعم. لهم بالعاده لما بوصل الشيك للبنك وما في رصيد فورا بيرجعوه للتاجر، طبعا بين كتب عليه لعدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بقول ايه بعت الفلوس اساسا انا اسدد الشيك. اذا هو من الحالي ما دخل شيء للبنك. ما دخلش؟ لا لا طبعا. كيف دخل شوي يا اخي؟ لك الحراره الشقره هبا يخلون نقص منها. يعني بهالصوره هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا فيش. لك يا حبيبي الله يرضى عليك، اللي دخل او ما دخل. نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما المصاري راحت البنك ولا الشخص نفسه؟ لا للبنك راح، البنك راح دخل للموظف البنك. انا قلت للرجل هذا بتصدق بجوز طبعا احنا مالناش علاقه انه دخل. سيدي شو سؤالي؟ طول بالك. نعم. سؤالي شو هو؟ انا بحكي عن موظف البنك. شوف هو بيقول شو بيحكي. خليك على صف سؤالك. شو قال لك هو؟ كيلو انت تسال شو سالك؟ انه دخل في البنك او ما دخل في البنك؟ سؤالي شو هو؟ دخل مال للبنك ولا ما دخل؟ جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. احنا وضعنا الفلوس لموظف البنك. دخل. دخل. دخل. نعم. دخل. ما دخل. وين دخل؟ اعتقد انه موظف البنك. دخلوا. ودخلوا برصيد، رد دخلوا برقم حسابي وخرجوه من رقم حسابي. اشرح لك اياه. اشرح لك اياه. لا ما تشرح لي اياه. والشيخ فهم. انا بدي افهم. بدي هو يفهم. شو اللي دخل البنك؟ ال100 دينار اللي انا وديتهم لموظف البنك على اساس انه وصل الشيك تبعي للبنك، طال كرت تبعي لقاه صفر او فرض موجود نص دينار، قال لي بعت لي 100 دينار على اساس اني اسدد له، دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرجوا من الكرت تبعي. ما دخل في الخزنة. ما دخل في الخزنة. لا ما دخل في الخزنة. أيوة. أنا هذا اللي فهمته هذيك الساعة. نعم. أنت جاوي. لا شيخي خطأ هذا. بدليل. هلا بعلقك فيه أنت. لا وعلق عليك. لا لا أحكي معه. بين له خطأ. هذا المال اللي أخذه الموظف إما بده ينقده لصاحب الشيك. وإما بده يضعه في حساب صاحب الشيك. نعم. طيب وضعه في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا بده يستعمل ماله؟ حالتين صاروا بنفس اليوم. طولوا بالكم، كيف ساعده؟ هذا المال اللي الآن هذا الرجل له رصيد صاحبه هذا اللي أعطاه الشيك، له رصيد في البنك صح؟ فهذا الموظف البنك بده يسجل المئة دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. هذا حقه للرجل حتى حقه، لكن استعمله في البنك هذاك هذا. شو صار؟ هذا سجله في البنك لأنه هذا ساعده على إعطاء الشيء. هذا حقه. إذن على هذه الطريقة أنت ترى الحوالي ممنوعة؟ أي نعم. الحوالي؟ نعم. أي والله الحوالي. الحوالي لا مش ممنوع شيء. شو الفرق بين هاي وهاي؟ الفرق بين هاي وهاي. مستعد بيني الفرق؟ اي نعم. جزاك الله خير. تفضل. الفرق بين الحوالي انه الحوالي انت بتقبضها فورا. لا تسجل الحوالي في رصيدك. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ ابني في الحجاز بيبعث لي 100 دينار. اي نعم. وين اجوا بالتليكس؟ لعندي ببلغوا لما بصلك الحوالي. طول بالك. هالمية دينار وين دخلوا؟ البنك. بالبنك. طيب اذا طول بالك. كم عاش هالمية دينار في البنك لحتى وصلني؟ اسبوع زمان. اسبوع ممكن. اي نعم. وهون كم عاش لحتى وصل لصاحبه؟ لحظة. هون ممكن تكون. لا لا على حسب بيانه. نحن هلا بدنا نلتزم كلامه. لحظة. على حسب بيانه. لحظة. قديش بقي في البنك؟ يوم واحد. ما بيبقى شو يوم واحد؟ لا يبقى شهر شو؟ أخي عم أقول لك حسب بيانه. خمس دقائق عشر دقائق قبل ما تنتهي المحاضرة. حسب بيانه هو. بيان. لا تعيش أنت بفكرك السابق بالنسبة لبنوك. ربع ساعة ساعة زمان. هذيك قضية معروفة، لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحل. لكن نحن مثل ما قلنا هذيك الساعة إنه أنا شعرت إنه في معاملتك في ثغرة. شايف؟ الثغرة هي أنه هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول، يعني تعامله مع البنك. لكن هو بالنقطة اللي عارضت أنت فيها أنا ما ظهر لي في ثغرة. يودع. نعم. ويودع. يودع. نعم. يعني بتوضيح بسؤال آخر، أنت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو مسؤول عنها إن كانت واقعية أو خيالية، هل تصور أن البنك استفاد من المئة دينار؟ نعم. كيف؟ هذا البنك طول بالك شوي أنا تسرعت. أنت تتصور أن البنك استفاد من المئة دينار؟ لا أبدا، لأنه مطلوب البنك أن يصرف الشيك هذا، فبده القيمة تبعته من التاجر الثاني فورا، يعني بدخل من هون لازم تدفع من هون. أنا بحيلك عليه باعتباري أنا مالي تاجر، فأنا عاجز وجاهل في الموضوع، فأنت بقى ابحث معه. شيخي بقول ما استفاد البنك من المال؟ اي ناس. كيف ما استفاد؟ هلا البنك لما وصلوا هذا المئة دينار منك، نعم، ما سجلوا في حساب ذاك الرجل؟ تسمح لي من مال الرجل هذا استفاد؟ أنا لو أخذت هلا شيك تسمح لي. جاوبني جاوبني، سجلوا ولا ما سجلوا؟ أنا بجاوبك، أنا بريحك، ما حدا بريحك مثل شيخك. أنا بريحك، أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع المئة دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخده فورا، نعم، ما استفاد البنك، استفاد البنك، وبالعكس ما استفاد. هذا صحيح. اتفقت معي؟ اي نعم. كويس. هل الصورة اللي هو صور لي آنفا أنه هذاك التاجر بيجي بياخذ المال هذا بنفس اليوم؟ ما قال هيك شيء. لا تقدم الشيخ. لا عفوا اسمح لي اسمح لي. شيخ يا أبو هاشم، قال أو ما قال أنا هيك فهمت. كويس. فإذا كان هيك شو رأيك؟ صحيح. هلا بنشوف بقى قال ولا ما قال. نعم اسمح لي يا شيخ. فهمت. أنا كنت أصرف في الشهر ما عاد بحدود 4000 دينار. حاليا في الوقت الحاضر ما من البنك. حاليا في الوقت الحاضر ما بصل بجوز 300 دينار من 4000. 3700 هذول بيجي تجار عندي بياخذوا شيكاتهم نقدا، بيجي بسلموني وانا بعطيهم، بعطيني شيك منهم بعطيه، بعطيهم جاب بقول له خذ هاي مصاريك. امبارحه بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك كل شك اسير اتصل فيك، هذا واحد ثاني غير المتفق انا وياه. مالك يا ابو ليلى يعني كانك رصيدك الضعضع؟ قلت له لا، اعطيت الموظف عندي كمشة شكات ومقصوص التوقيع تبع فيها ومش واصل البنك وانا مختوم وانا موضوع وانا محطوطه بالحساب، قلت له روح وريه انا ابري الرصيد لحد الان ماشي، لكن انا ما بوصل الفلوس البنك. كل تاجر بيجي عندي بعطي، اما ما بقدر لانه في احيانا بتصير تسجيل بدال واحد يجوز يوصل شيك لعشرة. طب ما هو مش معروف انه التاجر الاخراني، فهذا الاساس بده يروح للرصيد تبعه، هو عم يجي على رقم حساب في البنك الان موجود فيه، فبدي اضطر في نفس التاريخ ان انا اودي فلوسه. افضل تسليم يعني على افتراض النقطه اللي بيقول ابو هاشم فيها ان شاء الله انه حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسمه الشيك بموصل البنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي مش ذنبها لنفرض. فاحنا هذا الشخص انتهى امره لما وضع الفلوس لما سدد يعني القيمة. كأنه واحد أعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح يتعامل مع البنك. عفوا اسمح لي الصورة. لا تسمح لي عفوا طريقة وضع الشكات في البنك أبليلة. لو اجى الشخص اخذ المصاري منك راح البنك شو لك دخل انت؟ اسمح لي في شغل من ناحية وضع الشكات ما في طريقة لوضع الشكات في البنك في البنك يعني لو كنت بأي يعني في جميع أنحاء المملكة نرجع نحكي انه مثلا في اللي انا بعت زباين بشكات موجودين في الكرك هم انا بحطه في حسابي من البنك لبنك طبعا في لهم مراسل خاص بيجمع هدول شكات البنك اللي في الكرك موجود وبيحمل الشكات معاه وبروح الكرك فرضا زي بتقول مثلا كم شكات بدي اروح الكرك بوديهم على البنك الموجود في الكرك هذا المراسل خصوصا للبنك انا بحطه في حسابي اول ما بضعه في حسابي فورا بتسجل الي لكن نفترض انه الطرف الثاني ما في عنده رصيد رجع الشيك الخطا انه رجع بده يرجع ينزل من حسابي انا اللي انا وضعته فيه يعني غبار الربا سيصيبه يا شيخ لا هي الصغرى واضحه في القضيه الاولى ان شاء الله ان شاء الله انه كله راح انهي باذن الله تعالى باذن الله كيف بدك تخلص حالك ما تحط ولا قرش في البنك ولا قرش بده يعني كيف بامكانك انت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وانت تستفيد منه بدون مقابل هذا ما بتصور ابدا في نسبه فهمت علي ولا لا طبعا العميل اللي يجيك لوجه الله تعالى المحل يقول لك اعطيني الفلوس نقدا وهذا موجود في كثير ناس في كثير البنك طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك طب طريقه الشراء يا شيخ من ناحيه الخصم 5% والطريقه الحلال لانه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص بثلاث دنانير دفعت ثمنه نقدا صار 3 ليرات الا 15 لانه في خصم 5% ودفعت ثمنه وعده دفعت ثمن 3 دنانير لبها نقد تقسيط نعم لا مش هذا المقصود لانه تقسيط بس هو قلبها فخليه لي بالمقلوب ماشي بدنا الطريق الصحيح على اساس ان انا اكون بدي اشتري بوعده ما بدي انا اشتري بنقدي لانه ما في معي نقد انا اشتري ما راح تقدر تشتري انت بوعدي بثمن النقد لكن تقدر تشتري تقدر تبيع بوعدي بثمن النقد مفهوم كلامي؟ نعم انت كتاجر نعم اذا اجى واحد الدين ما بتقدر تشتري من التجار اللي هم ماديون وهم لا يحرمون ولا يحللون أو بعضهم على الأقل يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم أن هذا حرام فهؤلاء أنت ما تستطيع أن تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر إيش النقد لكن أنت باستطاعتك أن تبيع التقسيط بسعر النقد نعم في هذه الحالة لازم أنت التزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال أن تفعل كذلك التاجر اللي بلغني عن تجار الكويت إنه لما بلغوا أنه ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقد بسعر التقسيط فكان يظلم نصف الزبائن صار إلا بيظلم الزبائن كلهم صحيح يعني كان يبيع السيارة مثلاً ب20 دينار كويتي نقدا و20 و500 او 200 او 300 بالتقسيط لما بلغوا انه الزياده هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا ب2300 او بمانع من هذا هرب من الحرمه يا شيخ نعم. ما بتجوز هذه الصوره سبحان الله ومثلك يسأل هذا السؤال لا يعني أسأل عن جد إشكال هنا لا والله أقرب للشيخ ما لازم تسأل السؤال أستاذ ليش مضطر السعر واحد يعني نقدا وتقسيطا السعر واحد هي المسألة يا أستاذ تعبدية لا طبعا ولا معقولة المعنى طبعا هذه معقولة المعنى طيب فلم تعقد ما قلت آنفا أنه كان يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا منه بالتقسيط فصار الآن يظلم الفريق الثاني هل بينقدوا نقدا

أول بارك تريد تدخل امتحان لأنك تعرف شو في بنفسي ما تعرف شو في لا تفضل معلش الله خاطب رئيسة قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فلا استعجل نعم إياك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة مثل ما قلت نعم هل تساوي إجاك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة مثل ما قلت تساومي نعم هل تساوم اللي معه سيولة مثل اللي ما معه سيولة أولا ثم في النهاية تساهل مع الجواب أنت نعم أظن أنت معي إذا أنت ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب أنا عرفت السؤال أما أسأله أنه أنت إذا ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب نعم شو هو السؤال السؤال لو دخل عين زبوني أن واحد في معه فلوس واحد ما في معه فلوس هذا اللي بدك تديني وهذا اللي هي في معي موجود بتبيع اثنين زي بعضيهم أو بتبيع واحد أقل من الثاني بدك تعرف السؤال سهل مع مين أكثر اسمعوا عندك في التسجيل اسمعوا شوية اسمعوا عندك في التسجيل عيد عيد اسمعوا شوية لما بدخل أولا اللي بدي يشتري من عندي تقسيط هذا بكون زبون محل وزبون المحل معظم ما بفاصلش نادوا عليها بطالي الواقع اللي صاير معي أنا يا حبيبي جوز يجيك واحد ما بتعرفه ما بسيش ما بدينه شو ما بدي ما بعطيه مستحيل ما بقدر اعطيه تكتب عليه شو اسمه ما بقدر مش ممكن هذا ما بصير ابراهيم لأ. ابراهيم انه بيعرفوش طويل نعم اللي كان يقولك ما انا دائما عنده لا دائما عندي تقريبا دائما عنده شايف دائما قاعد في المحل عنده بتفرج على البنطلونات شايف عاجز بيوكلك ما في مانع زبونه قبل كان مش زبون يعني ما بتعامل بالدين الا من تعرفه نعم بس باي حال باي حال من الاحوال خليك ماشي في كلامه طيب بالنسبة للنقدي طبعا في منهم من زبايننا احيانا بقول لي تفضل خذ واحيانا بقول لي سجل فلما انا ببيعه ما بعرف انه جاي يشتري عندي نقدي او تقسيط ما بعرف بالنهاية بعد ما اجمع الاغراض بقول لي سجلهم فالحالة واحدة حولت الموضوع هو احنا نرجع الطرف اللي جاي يشتري في التقسيط وبقول لك عارف انك عارف انت عارف جاوب على السؤال عارف انه معه فلوس هذاك عارف انه معه ما انا ما بفرق بها بفرقش بين ولا اي واحد منهم يعني ما بنظر انه هذا جاي يشتري تقسيط او هذا يشتري نقدي طيب الله يجيب لك طولة البال اللهم انا عدت عليك السؤال مرتين قلت لك سؤالي له شقين انت ما اجبت لا على الشق الاول ولا على الشق الثاني السؤال الأول بتماكسهم بتشاطر عليهم مثل بعض ولا دائما ملاحظ هذا معه سيولة وهذا ما معه سيولة لا ما بلاحظ ما بتلاحظ لا السؤال الثاني في النهاية نهاية المطاف والدورة نعم. والمساومة إلى آخره مثل ما قلت في أثناء الكلام أنا أنه التاجر ولا مؤاخذة بيبقى في الغالب جمباز بيقولوا عنه في الشام بتقولوها الكلمة هاي أنتو لا. ما بتقولوها يعني مكلام يعني متكلم كثيرا بده إيش يعني يجعل الشاري يدوخ من كلامه ويستسلم لطلبه صح هذا صحيح ولا لا هو هيك هذا هذا شو اسمه عندنا الفضو هذا اسم حلو كثير جنباز هذا بجنبزته بينهي الموضوع مع هل بده يشتري يعني بثبته أو هل بده يشتري بالنقد ترى بنهيها بنسبة واحدة بين اثنين ولا بتم بلاحظ أنه هذا عنده سيولة عرفه مسبقا وهذا ما عنده سيولة فبتم بجنبزته متمسك فيها مع هل بده يبيع بالتقسيط أكثر من مع اللي معه سيولة هذا صحيح ولا مو صحيح؟ أشك بالنسبة لك أنت أنا ما بشعر عن فالإشي هذا أنت يا صاحبنا بل صاحبه. نعم تفضل. تشعر بشيء ولا لا؟ أنا الرجل يعني حضرت كذا حادثة بيع بينه وبين زبون. بيجي زبون بيعرفه وما بيعرفه. قديش الفنيلة أو البلوزة؟ أحدد له. يصير أخذه عفا أخذه عطب الآخر بتوصل النتيجة. هذاك بحكي يسجل علي. الله يجيبك يا طول. يا شيخنا ما هو خليك واقعي بحكي لنا بالآخر بحكي يسجل علي. واقعي ولا أنت؟ بالآخر بعد ما هذاك يفرفط روحه بقول له سجل علي. بقول له سجل علي. هذا بتوقع أنه يأخذ نقدي. شو دخلك بالتفاصيل الله يجيبك. ريح حالك. أنا عم أسألك أنت ما بتعرف انه بلاحظ الفرق بين سعر النقد وسعر التصوير؟ انا بتدخل. لا اسمع انا بتعرف ما بتعرف كلمه وطاها قول ما بعرف ريحوا قول ما بعرف ما بعرف فهو راح يعمل محاضره لا ما هو انت احسن ما بدك عشان ما بعرف هذا ناحيه نفسيه هو ادرى فيها صحيح لكن المعامله بتظهر معاملة إذا ما هو جالس معه هو أبسط جميل إن شاء الله لكن هو في نفس موضوع الأخ أبو ليلى أنا أقول إنه لا شك اللي معه فلوس أكثر بحاول يأخذ منه سعر أعلى اللي معه فلوس أقل بشعر معه بأخذ سعر أقل بدليل إنه أنا اشتريت من عنده طقم أواعي فأعطاني سعر أقل بالتقسيط لا لسه ما أخذش حقه غيري أعطاه بسعر أعلى ودفع فورا نعم انا عجبك الجواب معي زمان الجواب في منطق العلم لا يساوي فلسفه شو الحال جواب ليش لانك انت ما اخذت منه اقل من ذاك اللي نقدك نقدا لانه هو اخذ تقسيطا وانما لانه صاحبك او صديقك او ابن بلدك او اي صله من هذه الصلات التي لا رعاية خاصة لأنه مسكين نحن مو بحثنا هيك لا طبعا بحثنا بحث عام طبعا هذا الرجل هل اشترى منك بالتقسيط يعني هلأ أنت بدك نفقي صاحبك بشي ما يضرك هلأ رح تضر نفسك وتضره لأنه فتح أمامي هلأ سؤال لي نعم ممكن تبيع الرجل هل مو مثل هذا المسكين اللي أمامك وحاول يخلصك من المشكلة ممكن تبيعه ببيع التقسيط بأقل من النقد؟ لا طبعا شو رأيك؟ هذا هو الشيء لا تنجي برا هلا ماشي ماشي؟ نعم بس ما نصرته لصاحبه أنا حاولت أوضح ال ليش ما بتبيعه بأقل وهذا المسكين عم يقول أنت بيعته أقل لكن بيّن فضيلة إله مو لأنه صاحبك وصديقك نعم هو حاول يجعله أنه أنت بتفرّج مع جميع هذا الشيء ممكن فرضا ما بديش أربح منه هو مثلا مطلقا ممكن تعطيه مش بدون ربح بدون ثمن ممكن هذا مالك لا بس يعني مو هذا بحثنا نعم إحنا بحثنا طبعا مفهوم نهاية مطاف وهذا جدل في الحقيقة طال وطال كثيرا المهم مثل ما جاء في سؤال بعضهم يمكن هذا صاحبك بالذات انه متى استفتي قلبك من افتاك المفتون وانت كنت استفتي قلبك من افتاك المفتون نصيحتي لك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد واحد لا تراعي الفني حسني كمان تجعل ثمن التقسيط واحد بالشرط السابق ما ترفع نسبة الربح لما أنت راح تلتزم الناتج السليم نعم نعم إذا كنت تربح بالمئة عشر مثلا في بضاعتك الألبسة اللي ذكرتها حاشا البنطلون نعم إذا كنت تربح بالمئة مثلا عشرة خليك بالمئة عشرة هاي النصيحة الأولى النصيحة الثانية لا تساوي خليك تعرف وتشهر سعر محدود انه ابو احمد سعر واحد ما في اولا وسعر النقد والتقسيط عنده واحد ثانيا وثالثا واخيرا سعره اقل الاسعار وشوف كيف ربك يبارك لك في الله يبارك لك يا ابو ليلى اعلان الرجاء عدم الاحراج سعر محدود حط اعلان الرجاء عدم الاحراج سعر محدود نعم انت بشر والله موضوع نهى عن التخنصر في الصلاه تخصص خاصه

لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها مثلا، ويمكن تزوجها وليس هناك شهود من المسلمين. فهل أنت تعني أنه وقع في الكنيسة يوم كان يشرك فيه بالله عز وجل، أم تعني الناحية الثانية التي أشرت إليها؟ أنا أعني طرق الجهتين، أنه هو باعترافه أنه تم تكليله في الكنيسة داخل الكنيسة. هذا ليس عقلا شرعيا، لا لي وقوة في الكنيسة لعدم وجود الشروط التي إسلامية يعني أثبتها الشارع. المسلم معه في على شاهد على الحبيب. نعم. لا لم يكن معه أي شاهد مسلم. هذا ليس نكاحا إسلاميا. فسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة. بإذن الله. هل الولد يرثه؟ لا ليس ابن مصر. طب ماذا يتوجب عليه الآن؟ زواج جديد؟ طبعا إذا كان بده يتزوجها بده يتوب مما فعل، وتوب هي كمان مما فعلت، ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويتسجل النكاح. والأطفال والأولاد. نعم والأولاد. أطفال مثل أطفال الزبنات. هون الجهل ملوش دخل يا شيخ. نعم. الجهل في مثل هذه المسائل ملوش دخل، يعني ما بيبرر أحيانا. لا حول ولا قوة. ما تعمد المعصية مثلا. هذا علم من الجهل. شيخ. نعم. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعيف ولا ضعيف؟ شيخنا لو تكرم في موضوع البنك الإسلامي، يعني الناس لو العوام عامة الناس ماخذ فكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور اللي ناشرها. فنرجو التكرم ببيان في بحوث في نفس المكان. هذا في نفس المكان. نشوفها المكان هذا في تبعت منابير. كان سهل تشوفه مصري شرعي. أقارب لنا دول أقارب، يعني تركنا عنهم بسبب الهجرة، بنحاول يعني في مثل هذه المناسبة إن نلتقي فيهم ونتعرف عليهم ونزداد المحبة والصلة. ففي ناحيتين، ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم، بيت العزاء، فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكلمة. فبهذه النية يعني هل يصوغ له شرعا الذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة، لكن حينما يجلس هناك في مأتمهم صامتا لا يتكلم، يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر، يعني حول ايوه وغيره لا يتكلم، يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز إذن هاي كلمة لا لا محلها من العراق. بلا طلع الجواب بلا مش لا. بلا ماذا؟ بيتكلم. تكلم. ليش ما أنت؟ إذن يجوز له. هل أنت عقلت عنه شو معنى بيعة في بيع عنده؟ والله انا يعني بشكل كامل يعني مش مستوعب مش متذكر كويس كامل. انا بيهمني شو عندك حاطينه، شو فهمت منه؟ فهمت منه تقريبا بيع التقسيط، يعني انه هذا حرام. لا هو بيع التقسيط قد يقول حرام من جانب انه في استغلال حاجه المحتاج وهذا غير اسلامي والى اخره، لكن يقول ظهري أنه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهم أو ربا، وهو يا الله يهدينا وإياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع أنه ما فسروا مثل ما نحن نسمع منك. طيب بإيش فسروا؟ قال نحن نطلب المدد من عندك. هذا مدد جائز، هذا طلب جائز، هذا تأخذ الشيء لا يطيب. ما لك مصادر. واحد احيانا استاذ في الجمعه تنتابه بعض النعسات والغفران وكذا حسب الخطيب. شيخنا بالنسبه لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار. اي نعم انا سالت قبل ما ندخل في تفاصيل المساله في تحديد معنى اليمين، انه هلا عندنا هالحلقه هذه فدخل الداخل وعن يمينه الأستاذ محمود دخل الداخل ومعه السقيا من عند الأستاذ محمود بحيث الأستاذ محمود بصير عن يمين الساقي. فهل نحن مختلفون بقى أنه يبدأ بالأستاذ محمود وهكذا ولا من عند الأخ ناري ما بعرف شو اسمه وهكذا خميس من أين يبدأ؟ إذا كان من مفهوم السامي بلاش إذا اللي محمود وخميس أحيانا يكون هيك وأحيانا يكون هيك بفهمي مختصر يعني يا حبيبي إذا كان دا يروجه لهناك بده يكون هذا لا تقول إذا أنا عملك دخل الساقي من هون دخل هيك شو دخل إذا كان هيك بدخل هيك بخرج أنا يعني. بقول دخل من هنيك يا حبيبي لا ها شايف الأخ هناك قريب يده بطيخ دخل من هون على يمينه أستاذ محمود بيكون بيبدأ منين من عند الأستاذ محمود محمد كم بقى داير في هاي إشكال طيب في حدا بده بحث بقى في الموضوع لا بعد ما تحدد اليمين من اليسار لا في بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس لما بدأ من عندك يا شيخ أول بقى أنا ليش قلت لك خلينا نحدد اليمين مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي لأنه إذا بدأ من عندي وين يمينه مهور. طيب فإذا يمشي هيك يعني قال يمشي هيك على يساره فبجوز هذا هذه المشكلة يعني يمينه هو على يمين الذي شرب يمين الساقي مش يمين طول بالك طول بالك نحن مشان هاي على يمين الذي يشرب مشان هاي عم نقلكم في هذا له كلام هلا نحن افترضنا انه دخل من عند الأستاذ محمود عارفه الأستاذ محمود هذا اللي ما يهريك على جنبه كويس الأستاذ هون عرفه النال منين بيبدأ قال من عند الأستاذ محمود في مقابله هلا مين الأخ خميس تمام أنت قول هلا هذا الساقي مين بيبدأ من عند محمود ولا خميس أنا كنت فاهم يبدأ من عند محمود ولا تزال خلي بارك الله لك فيما فهمت انتهى الأمر نعم تفضلوا وتبخر أن يلهمنا أن نعمل بما سمعنا من الوصايا القرآنية والأحاديث النبوية وأن يجمعنا ربنا عز وجل دائما وأبدا على الحب في الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أدمو شوي حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة وبعثوا مقام المحمود الذي يعد سوت راسه قدم شوية يا أستاذ قدم أيوة تعاذوا بالمناك والأقدام الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا